يقول: متى يقوم المأموم حين تقام الصلاة؟ هل يكون من أول إقامة أم أخير؟ الأمر واسع، يعني إذا قام عند مثلا قول قد قامت الصلاة الأمر واسع، من أول إقامة الأمر واسع، من آخر إقامة الأمر واسع. المهم لا يكبر الإمام لو قد استوت الصفوف، فلو كان مثلا يحتاج إلى تسفير الصفوف وقت، أول ما يقيم يقوم الناس حتى يكون هناك زمن لتسوية الصفوف. نعم، عند الحنابلة يسن القيام عند قدم إقامة الصلاة، قد قامت الصلاة يقوم، وعند الأحناف إذا قال حي على الصلاة يقومون، وإذا قال حي على الفلاح يقول استو، وإذا قال قد قامت الصلاة يكبر الإمام، يعني يكبر الإمام ويدعون مؤذن يكمل الإقامة، لكن أمر واسع ما ثبت شيء. نعم. وكيف نجمع بين الرضا بالقدر وكره المصيبة؟ كره المصيبة قبل وقوعها. المسلم يقول في البخاري ومسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية، وبعدها يأتي الرضا والتسليم. يقول: ما معنى قول لقد التمس بهم فحص الغيب سرا مكينا؟ يعني هو يتوهم أنه سوف يفحص الغيب حتى يصل إلى السر المكتوم، ويزعم أنه سوف يصل إلى هذه النتيجة. لقد التمس بوهمه وظنه في ذلك السعي بفحص الغيب سرا كتيما، يعني أنت تبحث عن سر مغلق، فبحثك فيه عبث ولن تصل إلى نتيجة.